بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وبعد. من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر. نختتم اليوم بإذن الله تعالى هذا الكتاب والذي بقي لنا فيه مسألة، وهي المسألة الرابعة في باب الوعد أو مسائل الوعد والوعيد، وهي مسألة حكم من مات مصرا على الكبائر من أهل التوحيد. حكم من مات مصرا على الكبائر من أهل التوحيد، هذه مسألة نختتم بها هذا البحث، وهي مسألة عظيمة مهمة، ولا سيما أن الانحراف في هذه المسألة هو الذي أوقع الخوارج ومن تفرع عنهم في هذه البدعة الشنيعة التي خرجوا بها على المسلمين، وهي تكفير أهل المعاصي من المسلمين. فما حكم من مات مصرا على الكبائر من أهل التوحيد؟ قال: مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يحكم بخلوده في النار. والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها، أي لا يتوب منها، لا يكفر بفعلها، فضلا عن أن يرتكبها ولا يصر. يقول: مرتكب الكبيرة لا يكفر، هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ولو مات مصرا عليها لا يكفر ولا يحكم بخلوده في النار، ويأتي التفصيل. والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها، معناه يعني هو قال أي لا يتوب منها، أي لا يتوب منها، مات وهو مصر على هذه الكبائر، لا يكفر بفعلها فضلا عن أن يرتكبها ولا يصر. يعني إذا كان الذي يصر على الكبائر حتى يموت عليها عند أهل السنة والجماعة لا يكفر، فكيف بالذي لم يصر، إنما هو فعلها ومات ولم يكن مصرا على فعلها ونحو ذلك؟ نعم. قال: وهناك فرق بين الإصرار والاستحلال. ولذلك أنا بقترح إن إحنا قبل كلمة وهناك دي نضيف في السطر اللي قبل منها عبارة كده خمس كلمات: وأما المستحل للكبائر فلا شك في كفره. العبارة دي حتى ليتسق الإيش الكلام وصياغة الكلام. وأما المستحل للكبائر فلا شك في كفره. ليه بقى احنا أضفنا العبارة دي؟ عشان نبين الفرق بين الإيش المستحل والإيش والمصر. المصر حاجة والمستحل حاجة تانية. هي الكبائر أقبح وعليها الكلام، وإلا الصغائر أيضا بلا خلاف بين أهل العلم أنها لا يغفر الإنسان بها. لا طبعا، الاستحلال هيجي بقى الكلام بالتفصيل بما فيها الصغائر طبعا. نعم. قال: وهناك فرق بين الإصرار والاستحلال. الإنسان المصر والمستحل في فرق بينهم. قال: فالمسلم لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية الصغيرة أو الكبيرة، ولا حتى بتكرارها، ولا بعزمه أن يعود إليها مرة ثانية، وهذا معنى الإصرار، وهو أن ينوي أن يعود إلى فعل المعصية مرة أخرى ولا يتوب منها، فهذا ليس بمستحل لها، أي لا يقول إنها حلال، ولا بمستكبر، أي لا يتكبر عن التزام ترك المعصية، إنما هو معترف على نفسه بالذنب والتقصير، ولكن نفسه ضعيفة لا يستطيع أن يثنيها عن شهواتها، بل هي تغلبه حتى يقع في المعصية، وهو يعلم أنه لا يترك هذه المعصية لعدم عزمه على التوبة، فنقول إنه لا يكفر بفعلها في الدنيا ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما دام لم يستحل المعصية. واحد مصر على فعل المعصية، يعني المعصية مصر هيعملها 100 مرة بعد كده، ويتقال له حرام، يقول أنا عارف إنها حرام، ادعوا لي ربنا يتوب علي، ويعملها تاني وتالت وعشر، وناوي يرجع إليها تاني وتالت وعشر وألف. هذا يسمى مصرا على فعل المعصية، بخلاف المستحل. المستحل ده حاجة تانية خالص. يقول المقصود بالاستحلال، قال والاستحلال يقصد به أحد أمرين، باختصار هقولها الأول بعدين نفصل. الأمر الأول الذي يقصد به الاستحلال اللي هو تكذيب الشرع، تكذيب الشرع. تقول له مثلا الخمر حرام، يقول لك الخمر حلال، ده مكذب للإيش؟ للشرع. الصورة الثانية انه يصدق بالشرع لكن يرده استكبارا، يصدق بالشرع لكن يرده استكبارا، يعني يقول لك انا عارف ان الخمر حرام بس ما تلزمنيش، انا ما يلزمنيش، انا عارف ان الحجاب ده فرض مثلا، عارف ان الحجاب ده فرض بس انا ما يتفرضش عليا، انا ما يلزمنيش الحجاب ده، والعياذ بالله. هذا نوع من الاستحلال اللي هو الاباء والاستكبار على الشرع، ان يستكبر على شرع الله سبحانه، وده فعل ابليس والعياذ بالله، مش كده ولا ايه؟ ما هو ابليس كان عارف ولا مش عارف؟ كان مصدق. نعم. قال والاستحلال يقصد به احد امرين، الامر الاول وهو المشهور أن يعتقد أن هذه المعصية حلال، كأن يقول إن الزنا حلال، ده النوع الأول من الاستحلال والعياذ بالله، اللي هو تكذيب الشرع، تقول له الزنا حرام يقول لك لا الزنا حلال، أو إنه حرية شخصية مثلا، أو كما يقولون ما دام قد حدث بالتراضي فلا حرج منه، وهذا الاستحلال هو تكذيب للشرع، انتفاء لقول القلب اللي تقول له ان ربنا حرم الزنا، يقول لك لا الزنا مش حرام، او الزنا طالما بالتراضي مش حرام، او الزنا حريه شخصيه، هذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لان هذا يستحل الايش؟ الحرام. قال وعرفنا ذلك منه بقول اللسان، وهذه مناقضه لتصديق ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبالتالي عاد ذلك على أصل الإيمان بالنقد في هذا التفصيل الجزئي، انتبهوا للعبارات دي، عاد ذلك على أصل الإيمان بالنقد في هذا التفصيل الجزئي. يعني أصل الإيمان يكون بماذا؟ بلا إله إلا الله. أصل الإيمان أن يكون بلا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله أثبتنا له الإسلام وصار عنده أصل الإيمان، مش كده؟ أصل الإيمان ده مش هيكتفى به، بل يجب أن يقبل كل ما هو لازم من لوازم هذا الإيش؟ الأصل. ويصير وتصير هذه اللوازم بعد ذلك بمثابة الشرط أو الإيش؟ أو الركن، تصير بمثابة الشرط أو الركن. يعني بعد ما قال لا إله إلا الله قالوا له إن في نبي أرسل اسمه محمد رسول الله، يلزم أنه إيه؟ لو ما صدقش بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله تنفع؟ قالوا له في مثلا جبريل الموكل بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا مش مؤمن بده، تنفع لا إله إلا الله؟ يبقى إذن أصل الإيمان ده، هي العبارة اللي يقول فيها وبالتالي عاد ذلك على أصل الإيمان بالنقد، هذا التفصيل الجزئي الذي بلغته فيه حجته. وكما ذكرنا أن كل تفصيل يبلغ الإنسان يصبح التصديق به شرطا أو ركنا في الإيمان، كل تفصيل جديد يجي، يعني جه في الشرع بعد كده قالوا له مثلا الحجاب فرض، قال لهم لا مش قابل لا البتاع ده مش عاجبني مش داخل دماغي، لا لا انا مرفوض البتاع ده، ما ينفعوش. لا اله الا الله محمد رسول الله، والصلاه والزكاه والصوم والحج، كل الحاجات التفصيليه التي جاءت بعد اصل الايمان ده مش هتنفعه، لانه يجب عليه كل ما يجيله تفصيل ابتداء التفصيل ده صار في حقه في كل مره ايش، شرطا او ركنا، شرطا او ركنا. يعني ايه؟ لو ما قبلش هذا شرط في صحه ايمانه او ركن في ايمانه، وعليه كل اللي قبل منه ينهدم، لانه ده يناقض لا اله الا الله. لا اله الا الله تستلزم اشياء كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، احنا فصلناه في اول الكتاب كل الكلام ده. نعم. قال بحيث انه لو كذب بعد لو كذب به بعد ان بلغه فقد نقص ذلك اصل لا اله الا الله التي صدق بها كما ذكرنا. أين تفصيله هيئوله؟ فمن بلغه أن الصلوات الخمس فرض فكذب بذلك كفر، هتنفعه طب لا إله إلا الله؟ لا تنفع، لأنه قبول للصلوات الخمس شرط، قبل يبقى ينفعه لا إله إلا الله. نعم. قال وإذا بلغه أن الزنا حرام ثم كذب بذلك كفر، مع أن التصديق بذلك ابتداء ليس شرطا في ثبوت أصل الإيمان، إنما يشترط ذلك بعد بلوغ الحجة. شايف العبارة دي؟ عبارة مهمة جدا. قال مع أن التصديق بذلك ابتداء ليس شرطا، يعني إحنا لما بيجي إنسان يخش في الإسلام نقول له لازم تبقى عارف بعد لا إله إلا الله كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ولا بنكتفي الأول به لا إله إلا الله وبعدين نعلمه؟ ولذلك يقول مع أن التصديق بذلك ابتداء ليس شرطا في ثبوت أصل الإيمان، إنما يشترط ذلك بعد بلوغ الحجة. فإذا كذب الإنسان بما بلغه سواء أكان معلوما من الدين بالضرورة أم بلغه بأن قرأ الآية أو بين له الحديث، يعني سواء كان معلوم من الدين بالضرورة أو مش معلوم بس بين له قرئ للآية، يعني مثال معلوم من الدين بالضرورة اللي هو يعني معنى المعلوم من الدين بالضرورة الذي معلوم عند الناس بلا جهد ولا مشقة. طيب مثاله الصلاة مثلا، مش كده، صيام رمضان ونحو ذلك، هذا معلوم من الدين بالضرورة. طب مش معلوم من الدين بالضرورة مثلا الجمع بين الأختين، مثلا الجمع بين الأختين في الزواج مثلا نحو ذلك، فإنسان أراد أن يجمع بين أختين فقيل له هذا حرام والدليل له حج خلاص، وهو لا يقصد بقوله سواء أكان معلوما من الدين بالضرورة أم بلغه بأن قرأ الآية أو بين له الحديث فعلم أن الشرع الإسلامي فيه أمر أمر الله بكذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكذا ثم كذب بذلك واستحل ما حرم الله، فهذا مكذب في الحقيقة وانتفى بذلك قول القلب عنده، وعلمنا ذلك بقول اللسان وصار كافرا. احنا عرفنا منين هنا؟ من قول لسانه. بنقول له الزنا حرام، قال لا الزنا مش حرام، مش زنا حرية شخصية، يبقى ده بلسانه هو بيقر بماذا؟ بأنه بيرد شرط في إيمانه، أنه بلغه من الدين ما بلغه هو بيرد هذا، فهذا يسمى استحلال الذنب، يسمى استحلال هذا الذنب، أنك تقول له ده حرام يقول لك لا ده حلال، فهذا استحلال للذنب بطريق الإيش؟ التكذيب للشرع. الأمر الثاني المقصود بكلمة الاستحلال قال وهو الإباء، بمعنى أن يقول نعم أنا أعلم أن الشرع أمر بكذا ولكن لا يلزمني هذا الأمر ولا ألتزم بشرع الله، فيتكبر على شرع الله عز وجل، وده مصيبة سودة. احنا اليومين دول الفضائيات والمش عارف ايه والإعلام بيطفح من نوع ده، والعياذ بالله، يقول لك أنا عارف انه ده موجود في القرآن ومش عارف، بس ده ما يلزمناش، ما ينفعش معانا دلوقتي مثلا ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا التكبر من عمل القلب، هذا التكبر من عمل القلب، ولن نعلمه إلا أن يصرح صاحبه بلسانه. لازم يكون في تصريح باللسان، علشان كده المنافق طول ما بيصرحش بلسانه مش قادرين نعمل له حاجة، لأنه بيعمل حاجات ظاهرة بتاعت الكفار، لكن مش بيصرح بلسانه. أول ما يصرح بلسانه يبقى هنا ليش الكلام بقى والحكم. قال كأن يقول كما قال إبليس: لم أكن لأسجد، أو لا يلزمني أن أفعل كذا، فهو يأبى ويستكبر. كمن يقول إنه أرفع من أن يتحكم فيه تشريع، فهذا الإنسان يصرح أنه استكبر على شرع الله عز وجل. له مثاله جزاك الله خير، أنه واحد يقول إن هو أرفع من أنه يتحكم فيه شريعة أو تشريع، وده قالوا كثير من هؤلاء. يعني حد مثلا كان اسمه فرق فودة، أول من طلع من العلمانيين بكلام فج، كان في أحد المؤتمرات اللي هي الندوات في معرض الكتاب، كان بيتكلم صراحة كده، بيقول أنا عارف إن محمد، النبي محمد جيب الشرع ده، بس أنا ما يلزمنيش الشرع ده لا عاجلا ولا آجلا. كان بيقول كده: لا أنا ما يلزمنيش الشرع ده لا عاجلا ولا آجلا. نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الإباء والاستكبار انتفاء لعمل القلب، وانتفاء للانقياد الباطن، وانتفاء للذل والخضوع لله عز وجل، لأن الإنسان الذي يخضع لابد أن يذل لله تعالى، والعبودية حب وذل، فالتكبر على أمر الله عز وجل ينافي العبودية لله عز وجل. وهذا الشخص المتكبر في الحقيقة لا يقول لا إله إلا الله، وهذا إنما يعرف كما ذكرنا بالتصريح. مع التنبيه إن إحنا المسائل اللي ذكرناها سواء كان مستحل بالتكذيب أو مستحل بالاستكبار لابد من إقامة الحج عليه بضوابطها، وإلا أنت ممكن تجد بعض الناس بيقول كلام من هذا القبيل لكن قد يكون فعلا جاهل. زي بعض الناس تقعد تقول له مثلا الحجاب وتلبسي زوجتك الحجاب، يقول لك لا لا ما يلزمنيش الكلام ده، إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ تقول له ده الحجاب فرض وشرع ربنا، يقول لك الكلام ده ما يلزمنيش، أنا البتاع ده ما بحبش شوف شكله. هذا تسمعه من بعض المسلمين. فالغالبية هؤلاء جهلة، جهلة جدا. لو حاولنا ان احنا واحدة واحدة ننبهه ان ده يعني خطر شديد جدا يرجع بإذن الله. يقول والإباء والاستكبار فعل إبليس، وإلا فواضح جدا أن إبليس لم يكن يكذب أن الله عز وجل أمره بالسجود، فضلا عن أن يكون مكذبا بوحدانية الله تعالى، أو بأن الله عز وجل هو الخالق، أو أنه هو الرازق، أو أن الله عز وجل هو الذي يبعث الناس يوم القيامة. فإبليس لا ينكر ذلك، ولم ينكر أن الله أمره بالسجود، ولا قال متأولا إن الأمر للملائكة وأنا لست منهم. يعني حتى إبليس ما قالهاش بطريقة التأويل، حتى لا، ده إبليس كان عارف إنه الأمر له هو. قال لم يقل ذلك قط، إنما قال لم أكن لأسجد، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا الإباء والاستكبار كمن يقول الشرع حرم كذا وأوجب كذا، ولكن لا يلزمنا هذا الكلام. من أراد أن يعمل فليعمل، ومن لم يرد أن يعمل فلا يعمل. ولا أحد يلزمنا حتى ولو كان الشرع، ولو كان شرع الله عز وجل، نعوذ بالله، حتى ولو كانت المعصية صغيرة من الصغائر، لكنها معلومة من الدين بالضرورة، أو معلومة لهذا الشخص كتقبيل أجنبية، وهذا من الصغائر، فلو أنه استحلها أو أبى أن يلتزم بتركها، كأن يقول عن تحريم الشرع لذلك هي رجعية وتخلف، وهو يعلم أن هذا الأمر من الشرع، ومع ذلك يأبى ويستكبر ويتهم الشرع بالرجعية والتخلف، فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة بلا نزاع. يعني لو قال في صغيرة من الصغائر، هو طبعا هنا الاستدلال بالقبلة الأجنبية، يعني هو طبعا دليله قول للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل، قال الرجل جه منهار، عشان بس يعني الناس ما تستهينش بالموضوع، يعني الرجل جاي منهار جدا وحزين جدا ونادم على هذا، فقال يا رسول الله زلت كذا وكذا حتى قبلته، حتى قبلتها، لقيتني امرأة يعني في الطريق وكذا فلا زلت حتى قبلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي صلاتنا وتستقبل قبلتنا؟ قال بلى يا رسول الله. قال إن الصلاة ده عنق، ده موضوع تاني خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث ما معناه أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. فمن هنا أخذ العلماء أنه معلوم أن الأحاديث اللي فيها الصلاة إلى الصلاة كذا كذا مقصود بها الصغائر، مقصود بها الصغائر. ومن هنا أخذ العلماء أنه من الصغائر. قال ويعلم أن هذا الأمر من الشرع ومع ذلك يأبى ويستكبر ويتهم الشرع بالرجعية والتخلف، فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة بلا نزاع. المقصود يعني أن من استحل محرما ولو كان من الصغائر، ولو كان من الصغائر وهو يعلم بالدليل أنه محرم وأقيمت عليه الحجة، يكفر حتى ولو كان من الصغائر. قال الفرق بين الاستحلال والإصرار. قال أما النوع الذي ذكرنا في أول الفصل فهو المسلم الذي يصر على ارتكاب الكبيرة ومقر بخطئه، كمدمن على سبيل المثال إذا قلت له اتق الله قال لك أنا مخطئ وأسأل الله العظيم أن يتوب علي وقد مضى علي 50 عاما وأنا على هذا الذنب ولا أستطيع أن أتركه فادعو الله أن يهديني، فهذا الذي يزعم أنه لا يستطيع أن يترك الذنب وهو غير مستحل له ولا مستكبر ليس بكافر عند أحد من أهل السنة. الرجل المدمن الخمر وبيشرب بقاله 100 سنة خمر ولسه بيشرب، تقول له اتق الله وسيب الخمر، يقول لك ادعي لي، ادعي لي ربنا مش عارف كذا، أنا عارف أنها حرام بس أنا مانيش عارف أبطلها ونحو ذلك. هذا يسمى مستحل، هذا يسمى مصر، لكن لا يسمى مستحل، وهذا باتفاق أهل العلم أنه ليس بكافر. أنه اللي اختلف فيه العلماء يا أخوانا؟ مين اللي اختلف فيه العلماء في الذنوب اللي هم اختلفوا فيها علماء أهل السنة؟ الأربع مباني، مباني الأربعة هم دول اللي اختلفوا فيه. والراجح عندنا إذا لم يكن مستحلا فهو ليس بكافر، هم هي دي الحاجة الوحيدة اللي اختلفوا فيها. أي ذنوب أخرى، أي ذنوب أخرى طالما مش مستحلها باتفاقهم ليس بكافر. الأربعة دول بس المباني اللي هم اختلفوا فيهم إن هو لو مش مستحلهم بعضهم قال يبقى كافر وبعضهم قال يبقى مش كافر، اللي هم الصلاة والزكاة والحج والصوم. والجمهور على إنه هو مش كافر، وغير الجمهور اللي هو الإمام أحمد وابن حزم وابن القيم وابن تيمية قالوا إنه هو كافر. اللي هو مين ده؟ تارك المباني الأربعة مطلقا مطلقا، إنما مستحل، مستحل ترك المباني الأربعة ده بالإجماع كافر. طيب المصر على أي ذنب من الذنوب الأخرى غير المباني الأربعة لا خلاف بين العلماء على أنه ليس إيش بك. يبقى اللي يجي بعد كده يقول لنا اللي يصر على ذنب حتى يموت ويقول لن أترك هذا الذنب حتى أموت مثلا، يقولوا عليه كافر أو يقولوا عليه متوقفون فيه؟ ما هو ده كلام التوقف والتبين. نعم، وهذا اللي يشير إليه الشيخ. قال ومسألة التفريق بين المصر والمستحل وقع فيها خلل كبير عند كثير من الناس وعند بعض الدعاة في كثير من محاضراتهم وشرائطهم، يخلط بين الاستحلال وبين الإصرار، فاعتقاد كفر المصر على المعصية أو على الكبيرة عقيدة الخوارج بلا نزاع فيها بين أهل السنة، ولا بد من إدراك. إحنا دلوقتي وصلنا لمستوى أعلى من الخوارج، إحنا عندنا ناس وصلت أعلى من مستوى الخوارج. يعني الخوارج كانوا بيتكلموا في الأول على المصر على الإيش؟ على الكبيرة، مش كده؟ دلوقتي إن إحنا عندنا مش المصر، اللي فعل كبيرة بس يخلوه كافر. اللي بيخالف اجتهاده بيكفر. مثلا لا ده يعني قول ده من مثلا من جهل الأتباع، لكن لا ده تأصيل دلوقتي، إن واحد قتل الناس مثلا في يوم من الأيام مثلا، يعني قتلهم في يوم من الأيام، فهنا ده على طول الذنب ده كافر. طب هو يا عم الحج هو قتلهم مستحلا لقتلهم إن هم مسلمين وبيكرههم عشان هم مسلمين فقتلهم؟ لا. طب إزاي كفرته هو كده؟ طيب هو بعد ما قتلهم ما تبش ولا حاجة عندك؟ ولذلك بقت المسألة أوسع من مسألة الخوارج كمان. قال: ومسألة التفريق بين المصر والمستحل وقع فيها خلل كبير عند كثير من الناس، وعند بعض الدعاة في كثير من محاضراتهم وشرائطهم يخلط بين الاستحلال وبين الإصرار، فاعتقاد كفر المصر على المعصية أو على الكبيرة عقيدة الخوارج بلا نزاع فيها بين أهل السنة، ولا بد من إدراك الفرق بين الإصرار وهو ترك التوبة أو العزم على العودة وبين الاستحلال والإباء. وهذا الخلط هو الفكر التكفيري في المسألة، هو أيضا فكر التوقف والتبين، وكما سبق أن هذه بداية فكر التوقف والتبين بقولهم بكفر تارك جنس العمل كما بينا. وكذلك يقولون إن من يقول هذه المعصية أنا مقر بأنها معصية ولكني لن أتركها حتى أموت وقد أدمنتها فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة ناقدا لأصل الإيمان عندهم، وهذه بدعة ضلالة منكرة. يعني الراجل اللي بيقول أنا هفضل أشرب خمر لغاية ما أموت، تقول له أنت حرام عليك بطل شرب خمر، لك أنا عارف أنها حرام بس أنا مش عارف أبطلها وأنا مش قادر أبطلها وأنا هفضل أشرب خمر لغاية ما أموت بس أنا عارف أنها حرام ومقر أن أنا غلطان، هذا كافر ولا هذا الأول مستحل ولا مصر؟ مصر. إذن المصر هذا لا يدخل في وصف المستحل، إنما أن أحول المصر إلى مستحل، ولذلك هو ده اللي وقع فيه هؤلاء، حولوا المصر إلى مستحل. قال: فإن قيل فما الدليل على أن المصر على الكبيرة لا يكون كافرا وإن أصر وإن عزم أن يعود إليها مرات؟ أهو الجواب، الدليل هو الآية الكريمة دي العمدة يعني، وإلا في الأدلة كثيرا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل الذنوب. كل الذنوب، الخمر والقتل والكذا والمذا وكل الذنوب ما دام إيه لم يستحلها. علشان كده بعضهم لما يجي يهرب من الموضوع يقول لك ده إيه استحل، وده الجهل بقى بعينه، وده الجهل بعينه، ازاي استحل وهو بيقول انا مقر بان ربنا حرمها، ازاي بقى استحلها؟ هذا يسمى مصر على فعلها نعم، لكن لا يسمى مستحل نعم. قال: وكذلك الرجل الذي قتل 100 نفس لم يكن كافرا بل دعي الى التوبة، ده ربعه ده دخل ربعه على اخرها، ده معذره يعني في التعبير. الراجل اللي قتل 100 نفس ده كان بيقتلهم زي الفراخ كده، هو نفسه هو اللي بيقتلهم، مش هو محرض ولا كذا ولا ماذا، لا ده هو الايه اللي بيباشر القتل. وانا يعني باشير لموضوع ربعه تحديدا لانه ده كانت بدايه الايش انطلاق شراره التكفير على اشدها. بعد ذلك الراجل ده كان بيقتل، ده قتل 99 نفس وبعدين قتل 100 اللي هو مين بقى؟ ده كما يقول العلماء فيه إشارة على شدة فجوره في القتل. طب الرجل ده عمل له ايه؟ يعني تخيل انت التعبير ده فعلا يعني وصل الى مستوى ممكن يكون بنفس المعنى ده كده، شكله مش عاجبه راح قتله. يعني هو يستهين بمسألة ايش قتل الناس الى اعلى درجة، ومع ذلك فإنه دعي إلى التوبة، دعي إلى التوبة. ولذلك فالذي يستحل غير الإيش غير المصر. الرجل القاتل 100 نفس ده ظاهره أنه كان مستحل ولا مصر؟ مصر، هو عمال يقتل في الناس وبيدور على التوبة، وظاهر بقى أنه مصر إيه مش مستحل، أنه بيدور على الإيه على طريق التوبة، بدليل أنه بعد ما قتل حتى 100 راح تاني يسأل تاني. نعم. قال: ومن الأدلة الرجل الذي كان يشرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلد كل مرة حد الخمر. وفي مرة قال بعض الصحابة: لعنة الله، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. أهو ده كان عمال يشرب خمر، وفين ده؟ في زمن يعني زمن يعني أعظم زمن في تاريخ البشرية. والنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يضحك من كلام هذا الرجل اللي هو كان حمار، هذا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. نعم. والآية نص واضح في أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهي نص في غير التائب، لأن الشرك إذا تاب منه الإنسان غفره الله، وإن مات على الشرك يخلد في النار. أما الذي أشرك وتاب فمثله كمثل أكثر الصحابة، كانوا مشركين وتابوا. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، دي في حق مين؟ من مات مصرا على الكبائر. من مات مصرا على الكبائر هيغفر كل اللي بعد كده، أي بعد الشرك يعني. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن يغفر ليه؟ لمن هو دون ذلك. قال: فالمقصود به إن مات الشخص المشرك على ذلك، وليس معناه أن أي إنسان أشرك في حياته ولو مر أنه مهما تاب بعد ذلك لن تنفعه توبته. والآية الأخرى صريحة في بيان ذلك: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. قال إذن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به في من مات على ذلك، يعني الذي مات على الشرك هذا الذي لا يغفر الله له، إنما الذي مات مصرا على الكبيرة ها داخل في المشيئة، ويغفر لي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الذي لا يغفره الله إيه؟ الشرك، الشرك الذي يموت عليه، إنما الشرك الذي تاب منه قبل أن يموت ده بلا خلاف. يبقى إذن الذي لا يغفره الله الشرك الذي مات عليه. طيب الكبيرة الذي التي مات عليها إذا شاء الله غفر، وإذا شاء عاقب، بدليل ويغفر لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد أن يحمل الكلام على من مات مصرا على ما دون الشرك، ما دون الشرك، لأنه إذا كان الشرك يغفر بالتوبة فإن ما دونه أولى بأن يغفر بالتوبة. والآية لم تجزم بالمغفرة لمن تاب مصرا على ما دون الشرك، بل ذكرت أنه في المشيئة. فالتفصيل كالآتي: واحد، من مات مصرا على الشرك فهو مخلد في النار، ده خلاصة الآيات يعني. اثنين، من تاب من الشرك غفر الله له. ثلاثة، من مات مصرا على ما دون الشرك فهو في المشيئة ولا يخلد في النار. أربعة، من مات من الذنوب، مات من تاب من الذنوب، من تاب من الذنوب التي هي دون الشرك غفر الله له. فهذه الآية نص في المصر على المعصية التي دون الشرك إن مات على ذلك، وهي رد على الخوارج والمعتزلة، وهي في غير التائب كما ذكرنا. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ كأن أبو ذر يعني توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له سهو أو وهم أو نحو ذلك، فكأنه يذكر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ يقول: وإن زنى وإن سرق. فلما زادها أكثر مرة قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. يعني كم مش عجبك؟ يعني هذا الأمر مقرر في دين الله سبحانه وتعالى، وإن رغمت أنفك في التراب. نعم. وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإن زنى وإن سرق عدة مرات، يعني وإن زنى وإن سرق مطلقا، يعني ظل العمر كله يزني ويسرق، لكن بشرط ألا يستحل، ولو كان مصرا، ولو كان مصرا على رغم أنف من رضى لا يرضى بذلك. نعم. قال يعني ولو تكرر ذلك منه عشرة المرات، فمن شرب الخمر 100 مرة ويقول إن الخمر حرام ويعترف على نفسه بالخطأ والتقصير ولكن لا يستطيع التوبة، فهذا لا يكفره أحد من أهل السنة، لكن إيمانه ينقص بمعصيته وفسقه. والخطر في الحقيقة على المصر على الكبيرة أن إيمانه ينقص ويظل يتناقص إلى أن يصير على حافة الكفر، ويسهل عليه أن يكفر، ولكننا لا نكفره إلى أن يكفر، لا نكفره إلى أن يكفر. إحنا مستعجلين على كفره ليه؟ طول ما هو ما ارتكبش الكفر لا نكفره، وإن كان هو على خطر عظيم جدا. ولذلك الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها هذا أقرب إلى الكفر والعياذ بالله من الإيمان، لكن لا نكفره طالما أنه لم يكفر. وهذا هو الواقع الحقيقي، لأنك تجد مدمن المخدرات بسبب الدين يسب الدين، يسب الدين فيكفر بذلك، ومدمن الخمر يستهزئ بالشرع، فالمعاصي تسهل عليه أن يرتكب الكفر لأن إيمانه ناقص، فيسهل عليه أن يقتحم الكفر، لكن ما دام لم يقتحمه بعد فلا يكفر، ولكن ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والنفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال، وإلا النصوص دي اختلطت على الخوارج فظنوها في الإيه؟ في أصل الإيمان، أنها تنفي أصل الإيمان. قال وليس نفيا لأصل الإيمان باتفاق أهل السنة، فإن قيل من مات مصرا على المعاصي سواء كانت صغائر أم كبائر ما يكون حكمه في الآخرة، نقول إن الصحيح في ذلك هو الموازنة، يعني فتوزن حسناته وتوزن سيئاته كما دلت عليه الآيات والأحاديث الواردة في الميزان، كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي حديث البطاقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله تعالى أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الرجل قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، يعني هذا الرجل قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام، ولذلك نفعته هذه الكلمة ومات على ذلك. فكل من يموت على التوحيد معه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك فكثير منهم يخف ميزانه ويدخل النار، لكن هذا الرجل قالها بيقين تام وإخلاص تام والله أعلم، فعمل القلب من الإخلاص واليقين راجح على 99 سجلا من السيئات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحاسب الناس يوم القيامة أمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال: الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. يبقى الأصل أن من زادت حسناته استحق دخول الجنة، أو ومن زادت سيئاته استحق دخول النار، فإذا شاء الله أدخله، إن شاء عفى عنه. ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، وأصحاب الأعراف لا يدخلون النار، لا يدخلون النار، لكن يؤخرون عن دخول الجنة. قال: فمن رجحت حسناته سيئاته بواحدة فضلا عن أكثر من واحدة دخل الجنة لأول وهلة من غير أن يعذب في النار. ومن تساوت حسناته وسيئاته هو من أصحاب الأعراف كما دلت عليه سورة الأعراف، ومآلهم إلى الجنة. نعم. أيوة، ده الأصل أنه مستحق دخول النار اللي خفت موازينه، لكن منهم من يغفر الله له كما يعني جاء في الأدلة السابقة، وهيأتي معنا برضو في بعض الأدلة أن بعض من زادت سيئاته على حسناته يغفر الله له. ومن أشهر الأدلة الحديث المتقدم لسه دلوقتي مخلصين، اللي هو حديث إيش؟ البطاقة، حديث اللي هو الراجل بتاع البطاقة، 100 سجل، فالسجلات مليانة ذنوب، لكن مع ذلك لما قال كلمة لا إله إلا الله بإيمان تام ويقين تام غلبت هذه السجلات. قال: ومن تساوت حسناته وسيئاته هو من أصحاب الأعراف كما دلت عليه سورة الأعراف، ومآلهم إلى الجنة، لأن ربنا عز وجل أطمعهم في الجنة، فقال عز وجل: لم يدخلوها وهم يطمعون. واقفين برا بين الجنة والنار. نعم. قال: أما الكفار فهم لا يطمعون، لأن الله عز وجل قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقال: أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، وقال: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. أما المؤمنون الذين لم ييأسوا من رحمة الله عز وجل وعندهم أصل الإيمان فلم يدخلوا النار بسبب أعمال صالحة منعت من دخولهم النار، ولم يدخلوا الجنة لأنهم عملوا معاصي منعتهم من دخولها ولتقصيرهم في الواجبات كذلك. وقد قيل في مثلهم أصحاب الأعراف إنهم أناس في مثلهم آسف وقد قيل في مثلهم أصحاب الأعراف إنهم أناس خرجوا للجهاد، يعني إنه تفسير آخر إن أصحاب الأعراف مش اللي هم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا، نوع آخر، إنهم أناس خرجوا للجهاد بغير استئذان والديهم، فمنعهم الجهاد من دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة لعدم الاستئذان إلى أن يأذن الله عز وجل في دخولهم بعد ذلك، لأنه إذا كان الذين دخلوا النار من أهل التوحيد سوف يخرجون منها، فبالأولى ألا يكون مآل أصحاب الأعراف أن يكون مآل أصحاب الأعراف إلى الجنة. وأما من رجحت سيئاته حسناته فقد استحق دخول النار، وهو من عصاة الموحدين. وقولنا استحق دخول النار هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: دخل النار، أي استحق دخول النار، مش دخل النار قطعا، يعني استحق دخول النار، إن شاء الله أدخله وإن شاء عفى عنه، لأن الآية فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنسان أتى بكل أنواع الكبائر، هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. فالآية: اللهم اغفر لنا واعف عنا، فالآية نص في أنه في المشيئة، فلذلك قلنا هو مستحق لأن يدخل النار، هو مستحق، يستحق العذاب، لكنه في مشيئة الله، ولكن لا يلزم أن يدخلها، ويمكن أن يغفر الله له، لأن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، كما في أحاديث الشفاعة على الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فهذه الشفاعة على الصراط دليل على أن بعض هؤلاء الذين استحقوا أن يقعوا في النار يسلمون بدعوة الرسل وشفاعتهم. فلو كانت حسناتهم هي التي تمنعهم من دخول النار لأنها رجحت سيئاتهم لما كانوا من الذين شفع فيهم الرسل فسلموا لذلك. تواخدين بال حضراتكم وجه الاستدلال هنا؟ يريد أن يقول أن الذين رجحت حسن سيئاتهم هؤلاء استحقوا دخول النار ولذلك هم معرضون لدخول النار. فلو كانوا دول ما رجحتش سيئاتهم ما كانش الأنبياء هيعملوا إيه؟ هيقولهم سلم سلم يا رب. بل هم أناس كانوا يستحقون الوقوع في النار فدعت لهم الرسل فسلموا بسبب دعوة الرسل لا بسبب حسناتهم. لذلك قلنا إن بعض هؤلاء الذين استحقوا دخول النار لأن سيئاتهم رجحت حسناتهم ينجون وبعضهم يقع. فهناك من إن شاء الله عذبه ومن إن شاء غفر له. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وهم على الصراط يدل على أن من الناس من يستحق الوقوع فلا يقع كما يدل عليه هذا الحديث. ويدل على ذلك أيضا حديث الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك أي من الكبائر شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. وهذا في غير التائب لأن التائب من الشرك كما قلنا مغفور له فالتائب من المعصية أولى. وقد قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه في التائب بدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فأمرهم بأن يسلكوا طريق الحق. فلهؤلاء التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. ها بما فيها الشرك بما فيها الشرك هذا في حق من التائب في الدنيا كل الذنوب بما فيها الشرك. طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أي نعم هذا في حق من مات على الشرك لا يغفر الله. نعم. قال فأمرهم بأن يسلكوا طريق الحق. فلهؤلاء التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وأما ما دون ذلك فهو الذي ستره الله ولم يعاقب في الدنيا ولم يتب فهذا إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. وكما سبق إن منهم من يسلم ولا يدخل النار فكذلك منهم قطعا يعني من أصحاب الكبائر من يدخل النار. لثبوت حديث الشفاعة أيضا في خروج عصاة الموحدين من النار فهذا دليل على أنهم دخلوها قبل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. يبقى ده دليل على أنه في من أهل الكبائر من سيدخل النار أم لا. هذا دليل على ذلك. نعم. إذن هؤلاء دخلوا النار لأن سيئاتهم أدخلتهم النار لأنها أكثر من حسناتهم كما في أحاديث الشفاعة المتواترة والمستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل كتب السنة وفي كل دواوين الإسلام أن الله عز وجل يشفع عنده المؤمنون في إخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فهؤلاء صلوا وصاموا وحجوا ومع ذلك دخلوا النار. نسأل الله العفو والعافية. فيقول الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم. قال: فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. وفي رواية: يعرفونهم بأثر السجود. حديث ده ينفع يتبنى عليه يعني موعظة على الأقل كده كاملة، وهي أثر الصحبة الصالحة، أو من آثار الصحبة الصالحة. يعني الصحبة الصالحة، شوف ينفع صاحبه فين؟ إنه في الآخرة حتى ولو دخل النار مش هيسيبه برضه، هيدور عليه ويقول: ده كان بيصلي معايا وكان بيحج معايا، يا رب طلعه من النار. نسأل الله أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين. وبعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين والملائكة، يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فلم يعملوا خيرا قط، وهم ممن يقولون لا إله إلا الله، ممن مات على التوحيد. وده من أكبر الأحاديث، هو قاله نشر، وهذا أقوى دليل لمن لم يكفر تارك المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، كفرا أكبر ناقلا عن الملة. مع أنهم تركوا الصلاة والزكاة والحج، لكنهم لا يكفرون، طبعا بشرط عدم الاستحلال، لكن لا يكفرون طالما لا يستحلون، بدليل أنهم قال لم يعملوا خيرا قط. وهذا من أكبر الأدلة في مواجهة يعني الخوارج ودعاة التكفير. فعصاة الموحدين الذين رجحت سيئاتهم حسناتهم هم في المشيئة، منهم من ينجو ومنهم من يدخل النار قطعا، ونجزم بدخول بعض عصاة الموحدين فيها، ثم أي نجزم يعني بخروجهم منها، فهم لا يخلدون فيها. فاللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحمد لله رب العالمين. وبذلك نكون ختمنا هذا الكتاب، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشرع من الأسبوع القادم في دراسة إن شاء الله بحث الحكم بغير ما أنزل الله لفضيلة الشيخ ياسر برهامي. سنبدأ بهذا البحث كتمهيد للتوسع بعده إن شاء الله تعالى. هو بحث صغير، وإحنا هنوزعه على الإخوة مجانا. وهذا البحث هو عبارة كما ذكرنا عن تمهيد، ندرس قضية الحكم بما أنزل الله كمسائل عريضة مجملة، ثم بعد ذلك نفصلها إن شاء الله في بحث بعده إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.